بقائي شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمالا، تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني ارتيالا، فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا، كأن العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثرن سالا، وحجبت النوى الضبيات عني فساعدت البراقع والجلالا، لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمالا، وضطرن الغدائر لا لحسن ولكن خفن في الشعر الضلالا، بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالا، ولولا أنني من غير نوم لكنت أظنني منها خيالا، بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالا، وجارت في الحكومة ثم أبدت لنا من حسن قامتها اعتدالا، كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالا، كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالا، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريري الجلالا، فما حاولت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالا، على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا. ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حمول، وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتني روضة وقبول، وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول، يحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لظمآن إليه وصول، أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل، ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول، لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي والليل فيه قتيل، ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول. إلى ما طماعية العاذل ولا راي في الحب للعاقل، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، وإني لأعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحل، ولو زلتموه ثم لم أبككم بكيت على حبي الزائل، أينكر خدي دموعي وقد جرت منه في مسلك سابلي، أأول دمع جرى فوقه وأول حزن على راحلي، وهبت السلو لمن لامني وبت من الشوق في شاغلي، كأن الجفون على مقلتي ثياب شققن على ثاكلي. غيري بأكثر هذا الناس انخدعوا، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا، أهل الحفيظة إلا أن تجربهم وفي التجارب بعد الغي ما يزعوا، وما الحياة ونفسي بعدما علمت أن الحياة كما لا تشتهي طبع، ليس الجمال لوجه صح مارنه، أنف العزيز بقطع العز يجتدع، أطرح المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غندي وأنتجع، والمشرفية لا زالت مشرفة دواء كل كريم أو هي الوجع، وفارس الخيل من خفت فوقرها في الدرب والدم في أعطافها دفع، وأوحدته وما في قلبه قلق، وأغضبته وما في لفظه قذع، بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن أبي الهيجاء يمتنع. مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان، طبت فرساننا والخيلة

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي المضي ولا أمامي وملني الفراش، وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام. قليل عائدي سقم فؤادي، كثير حاسدي صعب مرامي، عليل الجسم ممتنع القيام، شديد السكر من غير المدام. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام. إذا ما فارقتني رسلتني كأن عاكفان على حرامي. كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام. أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ جرحت مجرحا لم يبق فيه مكان للسيوف ولا السهام. الحب ما منع الكلام الألسنة، وألذ شكوى عاشق ما أعلن. ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى من غير جرم. واصلي صلة الضنا بنا، فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا ممن تقعن تلونا. وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العوابل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات تنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنا. قد علم البين منا البين أجفانا تدمى، وألف في ذا القلب أحزانا. أملت ساعة ساروا كشف معصمها ليلبث الحي دون السير حيرانا. ولو بدت لأتاهتهم فحجبها صون عقولهم من لحظها صانا. بالواخدات وحاديها وبي قمر يظل من وخدها في الخدر حشيانا. أما الثياب فتعرى من محاسنه إذا نضاها ويكسى الحسن عريانا. يضمه المسك ضم المستهام به حتى يصير على الأعكان أعكانا. قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هانا. تهدي البوارق أخلاف المياه لكم وللمحب من التذكار نيرانا. إذا قدمت على الأهوال شيعني قلب إذا شئت أن يسلاكم خانا. أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحا وإهوانا. وهكذا كنت في أهلي وفي وطني، إن النفيس غريب حيثما كان. محسد الفضل مكذوب على أثري، ألقى الكمي ويلقاني إذا حانا. لا أشرئب إلى ما لم يفض طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا. ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت إلي الدهر ملآنا. لا يجذبن ركابي نحوه أحد ما دمت حيا وما قلقلن كيرانا. فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت خير ميمم. وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرم. سجية نفس ما تزال مليحة من الضيم مرميا بها كل مخرم. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغم. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسرا كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي. بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا، المنهبات قلوبنا وعقولنا وجناتهن، الناهبات الناهبة، الناعمات القاتلات، المحييات المبديات من الدلال غرائبا، حاولن تفديتي وخفن مراقبا، فوضعن أيديهن فوق ترائبا، وبسمن عن برد خشيت أذيبه من حر أنفاسي، فكنت الذائبة يا حبذا المتحملون، وحبذا وادي لثمت به الغزالة كاعبا، كيف الرجاء من الخطوب تخلصا من بعد ما أنشبن في مخالبا، أوحدنني ووجدن حزنا واحدا متناهيا، فجعلنه لي صاحبا، ونصبنني غرض الرماه، تصيبني محن أحد من السيوف مضاربا، أضمتني الدنيا فلما جئتها مستسقيا مطرت علي مصائبا. أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب، فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من بعدكم في غياهب، بعيدة ما بين الجفون، كأنما عقدتم أعالي كل هدب بحاجبي، وأحسب أني لو هويت فراقكم لفارقته والدهر أخبث صاحبي، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد، ما بيني وبين المصائب. أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي، كيف ترثي التي ترى كل جفن راءها غير جفنها غير راقي، أنت منا فتنت نفسك لكنك عوفيت من ضن واشتياقي، حلت دون المزار فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق، إن لحظا أدمته وأدمنا كان عمدا لنا وحتف اتفاقي. أركائب الأحباب، إن الأدمع تطس الخدود كما تطسن اليرمع، فعرفن من حملت عليكن النوى، وامشين هونا في الأزمة خضع، قد كان يمنعني الحياء من البكاء، فاليوم يمنعه البكاء أن يمنعا، حتى كأن لكل عظم رنة في جلده ولكل عرق مدمعا، وكفى بمن فضح الجداية فاضحا لمحبه، وبمصرعي ذا مصرعا سفرت وبرقعها الفراق بصفرة سترت محاجرها، ولم تك برقعا فكأنها والدمع يقطر فوقها، ذهب بسمطي لؤلؤ قد رصعا، كشفت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت قمر السماء بوجهها، فارتني القمرين في ليل معا، رد الوصال سقى طلولك عارض، لو كان وصلك مثله ما أقشع. صلة الهجر لي وهجر الوصال نكساني في السقم نكس الهلال، فغدا الجسم ناقصا والذي ينقص منه يزيد في بلبالي، قف على الدمنتين بالدو من ريا، كخال في وجنة جنب خالي، بطلول كأنهن نجوم، في عراس كأنهن ليالي، ونوي كأنهن عليهن خدام خرس بسوق خدالي، لا تلمني فإنني أعشق العشاق فيها يا أعذل العذال، ما تريد النوى من الحية الذواق حر الفلا وبرد الظلال، فهو أمضى في الروع من ملك الموت، وأسرى في ظلمة من خيالي، ولحتف في العز يدنو محب، ولعمر يطول في الذل قالي، نحن ركب من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال، من بنات الجديل